إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. رواه ابن المبارك في الزهد، واللالكائي في شرح أصول السنة، وابن منده في المعرفة، وقال الألباني إسناده جيد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. رواه اللالكائي. وسئل الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله عن الأصاغر فقال: الذين يقولون برأيهم. وقال أيضا: أتاهم العلم من قبل أصاغرهم، يعني أهل البدع. قال العلامة الألباني رحمه الله: يبدو لي أن المراد بالأصاغر هنا الجهلة الذين يتكلمون بغير فقه الكتاب والسنة فيضلون ويضلون، كما جاء في حديث انتزاع العلم. ويراد بالأصاغر، انتهى كلامه رحمه الله، ويراد بالأصاغر صغار السن، حدثاء الأسنان، كما قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله وغيره من أهل العلم. يقول العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: من المعوقات التي تصد الناس عن العلم أن يتصدى للعلم الأصاغر، والعياذ بالله. من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عند الأحداث، يتعلم قليلا فإذا به يرى نفسه بلغ النهاية ويتصدر، ويأتيه الجهال ويلتفون حوله وينقطعون عن العلماء، والعياذ بالله. فهذا من علامات الساعة، من أشراط الساعة أن يترك الناس العلماء، كبار العلماء، ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصاغر المتعالمين، فهذا من البلاء. انتهى كلامه حفظه الله. وقال العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: الأخذ عن العلماء الراسخين والأئمة المحققين، وترك الأخذ عن الأصاغر أن من الناشئين في طلب العلم والمقلين في التحصيل منه. انتهى كلامه حفظه الله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان، نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، d'après Abu Umayyah al-Jumahi radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie des signes de l'heure de la fin des temps que la science, le savoir, soit recherché, soit pris auprès des petits. Rapporté par Abdullah ibn al-Mubarak dans son ouvrage Az-Zuhd et Al-Lalakai dans son ouvrage Sharh Usul al-Sunnah et Ibn Mandah dans son ouvrage Al-Ma'rifa. Et le Cheikh Al-Albani a dit que la chaîne de narration est correcte et bonne. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant que le savoir leur parvient de chez les grands. Une fois que le savoir leur parviendra de chez les petits, alors ils seront dans la perdition. Rapporté par Al-Lalakai. L'imam Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, fut questionné sur le terme Al-Asarir, les petits. Il dit, ce sont ceux qui parlent de leur propre raisonnement, de leur propre opinion, c'est-à-dire dans le domaine religieux. Et il dit aussi, ici les petits veut dire les adeptes de l'innovation, les innovateurs. Le grand savant, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit, ce qu'il m'apparaît de ce texte, dans lequel est cité le terme Al-Asarir, les petits, c'est-à-dire les ignorants, ceux qui parlent sans aucune compréhension du livre, du Coran et de la Sunna, en agissant ainsi, ils s'égarent eux-mêmes et égarent les autres, comme il est cité dans l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment la science est levée, est enlevée par la prise de la vie des savants. Puis à la fin, il ne restera que des ignorants qui seront pris comme référence religieuse, comme des gens de science. Des questions leur seront posées et ils répondront sans science et ainsi ils s'égareront et égareront les autres. Et il est voulu, ici s'arrête la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il est voulu aussi par le terme Al-Asarir, les petits, ceux qui sont petits en âge, qui sont jeunes, comme l'a bien précisé l'imam Ibn Qutayba, rahimahullah, et bien d'autres parmi les gens de science. Le grand savant, le Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, hafidhahullah, dit, parmi les obstacles que les gens trouvent face à eux dans la recherche, la quête de la science, c'est que des petits prennent la place des savants. Qu'Allah nous préserve de cela. Ceci fait partie des signes de la fin des temps. Que la science soit recherchée, soit prise des petits, chez les jeunes. Un jeune qui apprend peu, et le voici, qu'il croit qu'il a atteint la finalité. Et il prend les devants. Les ignorants viennent auprès de lui et s'assoient autour de lui pour prendre de lui. Et en faisant cela, il délaisse et il s'éloigne des gens de science, des véritables savants. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Ceci fait partie des signes de la fin des temps. Parmi les signes de la fin des temps, que les gens délaissent, s'éloignent des savants, des grands savants, et vont chercher la science auprès des ignorants, des petits qui se prennent pour des savants. Ceci fait partie des malheurs et des catastrophes. Ici s'arrête la parole de Cheikh Rabi', hafidhahullah. Et le grand savant, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, dit, il faut prendre la science chez les savants, ancrés dans la science, les imams réels de cette religion, et de délaisser l'étude chez les petits, ceux qui débutent dans la quête du savoir et ceux qui n'ont pas encore un bagage assez lourd. Ici s'arrête la parole de Cheikh Abdul Muhsin, hafidhahullah.